الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. يقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبروا لهم بما ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السماء فيلقونه إلى أوليائهم وما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزهدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية واكتفى بذكر الآية عما أراد منها، ولعله أراد بهذه الترجمة بيان الوحي من رب العالمين، فإنه ذكر معرفة الله عز وجل في الباب الأول، وفي هذا إشارة إلى الوحي. ولولا أنه لم يترجم بذكر الملائكة لقلنا أنه أراد بهذه الترجمة ذكر الملائكة، وأراد الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان، لكنه ذكر الملائكة بعد ذلك في ترجمة لقول الباب ما جاء في ذكر الملائكة. قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الفزع هو الخوف المفاجئ. قيل إن الخوف لا يكون فزعا إلا إذا كان مفاجئا، هذا هو الفزع. وأيضا الفزع لا يستمر، وإنما يكون لوقت، والخوف قد يدور. والفزع هو ما فاجئ القلب من خوف شديد ثم سري عنه أو زال الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم، عن قلوبهم الضمير هنا يرجع إلى الملائكة، وعبر بقوله عن قلوبهم ولم يقل فزعت قلوبهم. قال بعض العلماء أراد بذلك أن الفزع قد زال عن قلوبهم، لأنه لو قال فزعت قلوبهم لكان هذا الدليل على ملازمة الفزع للقلوب، لكن قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم، والكلام فيه اختصار بمعنى ذلك حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم، لأنهم يقولون ذلك القول بعد ذهاب الخوف والفزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والفزع هذا كما سيأتي في الأحاديث أنه بسبب ما يأخذه من الخوف الشديد عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي، أنه يأخذهم ذلك الفزع الشديد، ثم بعد ذلك يقولون ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم. قال بعض العلماء قالوا إنما أراد بذلك بعضهم، لأنهم فيهم القائل وفيهم المقول له، وليسوا كله قالوا ذلك. ومعنى قال بعضهم لبعض قالوا أو قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم. وهذا دليل على أن الفزع منعهم من سماع الكلام على وجهه، وذلك أن شدة الخوف والفزع يغشى القلوب فلا يعقل الإنسان ما يلقى إليه، ولهذا يمنع من الفهم والعقل الخوف والفرح، بل إن الإنسان لربما جاءه الخوف الشديد الذي يذهب بالعقل وهو الإغلاق أو الحزن الشديد أو الفرح الشديد، لأن القلب إنما يعقل ويفقه إذا كان في حال اعتداء، فإذا عرض له خوف شديد أو فرح شديد أو حزن شديد فإنه يمنعه من العقل والفهم. ولهذا ذكر العلماء في آداب القاضي أنه لا يقضي مع شدة فرح أو حزن أو غضب، لأن هذه مؤثرة على العقل وعلى الفهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل والقول، والقول مثل الكلام، القول والكلام بمعنى واحد، وهما عند أهل السنة اللفظ الذي له معنى، كل ما جمع بين اللفظ والمعنى فهو كلام، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالصقل. فالكلام عند أهل السنة لفظ له معنى، له معنى، والكلام عند المعتزلة لفظ، والكلام عند الأشاعرة معنى، والكلام عند أهل السنة مركب من اللفظ والمعنى، فلا يكون الكلام كلاما حتى يشتمل على اللفظ والمعنى. ولهذا لو خرج الكلام من غير معنى لو قال انه كلام يقال هذيان، اذا كان الانسان يتكلم بغير معنى يقال يهدي، وكذلك اذا كان في نفسه معنى لا يقال انه متكلم. ولذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنى الذي في النفس والكلام، قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، عما حدثت به أنفسها، هذا حديث النفس، فجعله قسيما للكلام والفعل. عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها، حديث نفس، ما لم تتكلم بهذا الذي في النفس أو تعمل. ولهذا الوساوس والخطرات الذي تكون في القلوب لا يؤاخذ الله بها حتى ينذيها الإنسان بقول أو فعل. فالكلام والقول هو اللفظ المفيد، لا يكون كلاما حتى يشتمل على اللفظ الذي له معنى. قالوا ماذا قال ربكم، في إثبات القول لله وإثبات القول للملائكة، قالوا الملائكة ماذا قال ربكم، القول مضاف إلى الله، والله عز وجل مضاف له القول والكلام والنداء، كل ذلك من صفاته، دليل على أنه يتكلم كلام يليق بجلاله يسمع، كما قال الله عز وجل موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وكلم الله موسى تكليما، ثبت الكلام وثبت النداء وثبت القول. فهذا كلها مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة من يوسف. قالوا ماذا قال ربكم، هذا قول طائفة منهم، فيجيبه آخرون قالوا الحق، قالوا الحق أي قالوا قول ربنا الحق أو قال ربنا الحق. قال بعض العلماء الحق صفة بمصدر محذوف التقدير، قالوا قول الحق. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قول الحق، يعني قال قول الحق. فالحق صفة لقول الله عز وجل، والحق ضد الباطل. والكلام يوصف بالحق وصفا عاما، فكل كلام يصح ان يوصف بانه حق. والكلام على قسمين، خبر وانشاء. فالخبر يوصف بانه صدق او كذب، والانشاء لا يصح ان يوصف بانه كذب او صدق، وانما يقال عدل او ضل. واذا قال الله عز وجل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، فاخباره صدق واوامره واحكامه عدل. فاذن الخبر وهو نوع من الكلام لا يقبل ان يقال هذا عدل، مثل من اخبر بخبر لا يقال خبره عدل او خبره ظلم، وانما يقال خبره صدق او كذب. كذلك من امر بامر او نهى عن شيء لا يقال امره صدق او امره كذب، وانما يقال امره عدل او ظلم. فالخبر يوصف بالصدق والكذب، والانشاء وهو الامر والنهي يوصف بالعدل او الظلم. وكلام الله كله صدق لا كذب فيه، واوامره واحكامه كلها عدل ليس فيها ظلم. هذا من حيث الخبر والانشاء. اما الكلام عموما فيوصف بانه حق، ولهذا يصح ان يوصف الخبر بانه حق، ويصح ان يوصف الامر والنهي بانه حق. فقوله قال الحق اي ان كلامه حق. لماذا عدلوا عن الصدق وعدلوا عن العدل؟ لم يقولوا كلامه عدل او كلامه صدق، لان كلامه يشمل الامرين، يشمل الخبر ويشمل الامر والنهي. ولهذا وصفوه بوصف يتناسب مع النوعين، مع الخبر والانشاء. قالوا الحق يعني ان قوله حق، والحق هو الصدق في الاخبار والعدل في الاحكام، وهو العلي الكبير. الحق الاول هو وصف لكلامه، كلامه حق، قوله حق. وهذان الوصفان وهما الاسمان العظيمان العلي الكبير هما وصفان لله تبارك وتعالى، وهو العلي الكبير. العلي اسم عظيم من اسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة العلو. لله عز وجل له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو له علو الذات على خلقه وهو فوق عرشه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، والعرش أعلى المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق، وإنما استوى الله عز وجل على العرش، فله علو المكان وله علو القدر والمنزلة على سائر خلقه. فالخالق أكمل من المخلوق، وله علو القهر والغلبة فلا غالب له، كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه اثبات نوعين من العلو، علو القهر وعلو الذات. وهو القاهر علو القهر فوق عباده، هذا علو الذات. فالله عز وجل يوصف بهذه الانواع من العلو. علو القدر يجمع عليه عامة المسلمين، حتى اهل الكلام المعطلة من الجهمية والمعتزلة يثبتون لله علو القدر والمنزل، وأن الخالق أكبر من المخلوق. وأما علو الذات فأنكره هؤلاء، وزعموا أن الله عز وجل لا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو يستلزم المكان والجهة، وأرادوا تنزيهه على المكان والجهة وأنكروا علوه. ثم وقعوا في أشد مما فروا منه، فزعم بعضهم أنه في كل مكان، وقالوا أنه في كل مكان، وهذا كلام باطل، وهذا هو النقص الذي يتنزه الله عز وجل عنه، فإنه فوق عرشه وليس في كل مكان. وقد لقن المسلمون وعوام المسلمين اليوم هذه الكلمة، حتى لو سألت بعض العوام لمن يعرف عقيدة التوحيد قالوا أين الله؟ قال في كل مكان. ماذا مما لقن به هؤلاء من قبل أهل البدع، مع أنه يقرأ القرآن: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. عجيب ممن يقرأ القرآن ويحفظه ويقرأه بقراءات ويعلمه الناس ويجد في القرآن الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقه إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء ومعالكم في كل مكان. ما هناك آية ولا حديث ولا أثر عن السلف ولا عقل يدل على هذه العقيدة الباطلة أنه في كل مكان. قال العلماء: يلزم من هذا أن يكون الله، كما قال الإمام أحمد في الردع الجهمية، قال: يلزم من هذا أن يكون الله في الأماكن التي يتنزع عنها بعض المخلوقات، من الأماكن القذرة من الحشوش وأماكن الزبائل وأجواف السباع، كيف يقال أنه في كل مكان؟ الجارية الصغيرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنا؟ قال: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، لأن العتق من شرط الإيمان، ولو كان القول بالعلو ينافي الإيمان ما قال مؤمنا، ما قال هذه مشبهة مجسمة، قال مؤمنا. وهذا ما فطر عليه الناس عموما. ولهذا في مناظرة الإمام الهمداني والجويني إمام الحرمين كان على المنبر يقول: كان الله ولا مكان، وهو على مكان، لذا ينكر العلو والاستواء على العرش. كان الله ولا مكان، لأنه يعني يوجد عرش وهو على مكان، يعني ليس بمستوي. فقال له الإمام الهمداني: يا إمام، أخبرني عن ضرورة نجدها في أنفسنا، من قال أحد يا الله فالتفت يمينا أو يسارا أو تحت وإنما طلب العلو؟ فأخبرني عن هذه الضرورة. فضرب على رأسه ونزل من على المنبر وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذا دليل على أن الناس فطروا على هذا. ما أحد الآن يقول يا الله من معطل وموحد إلا وطلب العلو، نزل إلى العلو. بل قال بعض العلماء: حتى البهائم عندما تؤذى ترفع رؤوسها إلى السماء، وإذا أغضبت الكافر واستشعر الظلم رفع رأسه إلى العلو وأشار إلى الله عز وجل يريد أن يذكر بوجود الله. فلذلك فطر عليه الناس. ومع هذا للأسف يوقن بعض المسلمين اليوم والمساكين الذين لا يعرفون مدى هذه الكلمة والله في كل مكان، كثير من الحجاج والمعتمرين وهم على خير وفضل يعبدون الله وجاءوا لأداء المناسك، من يريدوا الشر ولا الفتنة ولا الباطل، يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن يعظمون القرآن، لكنه لبس عليهم في هذا، فلقنوا هذه الكلمة وهم صغار، فأصبح يردد هذه الكلمة: الله في كل مكان. نستشعر معنى هذه الكلمة وأنها مخالفة لما جاء في كتاب الله ومخالفة لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والجارة التي قالت إنه في السماء فأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم قال من تحتهم ومعهم في الأمكنة. فهذه صفة العلو صفة عظيمة وهي صفة ذاتية ملازمة لذات الله. هو عالم في دلوه عالم في نزوله عند نزوله إلى السماء الدنيا لا ينتفي عنها العلو ولا يقال إن السماوات تكون فوقه فهو عالم في دلوه ليس فوقه شيء ينزل نزوله يليق بجلاله بل قال العلماء أنه عند نزوله لا يخاف من العرش ولا يلزم خلو العرش كيف يلزم كيف يكون نزوله والسماء ليست فوقه والعرش لا يخلو منه لا يستطيع مكيف صفات الله عز وجل ولا يحيطون به علما ما يمكن لهذه العقول الضعيفة أن تحيط برب العالمين علما. ولهذا أمسك السلف عند حدود العلم وأثبت الصفات دون أن يخوضوا في كيفية وهو العلي الكبير. الكبير اسم عظيم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة الكبر المتكبر مشتق من صفة الكبر والكبير مشتق من صفة الكبر وهو صفة عظيمة من صفات الله صفة ذاتية الكبر صفة ذاتية والكبير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وختم هذه الآية بهذين الاسمين العلو والكبير ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار على وجه الخصوص أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي إذ رمي برجل فاستناه الرجل المقصود هنا الشهق التي يقذف بها ويرى الناس ضوءها فاستناه أي ظهر له نور كما هو مشاهد عندما تنزل هذه الشهق فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا يعني ما كنتم تقولون في الجاهلية قبل الإسلام قالوا كنا نقول ولد الليل عظيم ولد الليل عظيم. كما العرب يربطون هذه الأحداث بولادة عظيم أو موت عظيم إذا رأوا الشهب قالوا ولد عظيم إذا خسف القمر قالوا ولد عظيم أو مات عظيم وهكذا يربطون هذه الأحداث بولادة عظيم أو موت عظيم. ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس قالوا كسوفها لموت إبراهيم فأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس خسوف القمر ليس لولادة عظيم ولا لموت عظيم وإنما هما آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده. قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم غير دليل على ولادته أو مات عظيم. المهم أن هناك شيء يدل على التغيير يدل على وجود شيء عظيم إما ولادة عظيم أو موت عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى بموت أحد ولا لحياته. هذا دليل على أن هذه الشعوب لم يرمى بها لموت عظيم ولا لولادته ثم بين الحكمة من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة الحسن. إذا قضى أمرا، تتكلم بأمر أو أوحى بأمر، سبحت حملة العرش. وحملة العرش الملائكة العظام الذين يحملون العرش، وهم من أعظم الملائكة. قال: حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم. إذا سمعوا تسبيح حملة العرش سبحوا بتسبيحهم إلى أن يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. كلما سمع أهل السماء تسبيح أهل السماء الذين فوقهم سبحوا إلى أن يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، وهي السماء السابعة بالنسبة لمن هو في العلو، فإن آخر السماء بالنسبة له السابعة السماء الدنيا، وبالنسبة لأهل العروج فالسماء الدنيا أول السماء، السماء السابعة هي آخر سماوات السبع. قال: حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش. كل هذا التسبيح من أثر تعظيم الملائكة لكلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول فيقول الذين يلون حملة العرش، الذين يلون حملة العرش، ولم يقل أهل السماء السابع، لأن العرش فوق الماء وهناك ملائكة وخلق عظيم منهم حملة العرش ومنهم من يطوفون بالعرش ويسبحون الله عز وجل. فيقول هؤلاء الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ هذا تفسير للآية، وأن في قوله ماذا قال ربكم هو قول بعض الملائكة وهم الذين يلون حملة العرش، فيخبرونهم ماذا قال. يخبر حملة العرش ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، مثل ما جاء التسبيح من حملة العرش ثم انتقل إلى من بعدهم، فلا يزال كل أهل السماء يستخبرون يسألون من فوقهم، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف جن السماء لما يسمعون من كلام الملائكة في السماء الدنيا. وهؤلاء الجن والمردة جعل الله عز وجل لهم القدرة على الصعود والعروج، لكنهم لا يمكن أن يخترقوا السماوات ولا يمكن أن يدخلوا السماوات، وإنما يلمسون السماء الدنيا ويقتربون منها حتى يسمعون الوحي عن طريق صعود بعضهم على بعض إلى أن يبلغوا السماء الدنيا. قال: فتخطف جن السمع فيقوله إلى أوليائهم، يقوله إلى أوليائهم من الجن لم يلبس، فإذا قيل يقوله إلى أوليائهم يعني من كان أعلاهم من نعيم السماء إلى من دونهم، وإذا كان من الإنس أي ما تناقله الجن يقوله إلى أوليائهم من الإنس الذين يقومون على الشرك بهم يشركون بهم، فإن هؤلاء السحرة والكهان لا يقوم الجن على خدمتهم إلا بعد الشرك، ويقوله إلى أوليائهم. قال: فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، إذا جاءوا بالخبر على وجهه فهو الحق، وهو مما تلقفوه وسمعوه، ولكنهم يقذفون ويزيدون، يقذفون بالكلام ويقوله ويزيدون. وجاء في الحديث أن هذه الشهر مسلط عليهم، فمنهم من يدركه الشهاب قبل أن يقذف بالكلمة، ومنهم من يقذف بالكلمة ويحترق، ومن ذلك في ذلك حكمة إلى أن تبلغ إلى أولئك. قال: يقذفون ويزيدون، يقذفون بهذه الكلمة ويزيدون عليها، قد جاء أنهم يأتون بكلمة ويكذبون عليها 100 كلمة، فالناس يصدقونهم من أجل كلمة واحدة مع أنهم يكذبون 100 مرة. ومقتضى العقل أن من كذب مرة لا يصدق، يعني لو رجل صدق 100 مرة وكذب مرة لا يصدق. ولهذا علماء الحديث ونقلة السنة اشترطوا لعدالة الرجل الصدق، فلو جربوا على الرجل كذبة مرة واحدة ما قبلوا حديثه، لأن الذي يكذب مرة يكذب مرتين. وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء السذج الذين يصدقون هؤلاء السحرة والكهان، يكذب عليه 100 كذبة لا تنتشر ويعلمون كذبة، ثم إذا جاء بكلمة واحدة فيها صدق صدقوه في 100 في مقابل كذبه بنسبة صدقه بنسبة 1 إلى 100، مع أن مقتضى العقل هو أنه لو صدق 100 مرة وكذب مرة لا يقبل كلام. فهذا دليل على أن هؤلاء يلقون الكلام ثم يزيدون عليه. وقيل أن هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكنون من ذلك، وإنما هذا مما يقوله قبل البعثة. فهذا معنى الآية، هو تفسير الآية فيما جاء في سياقها، أن هذا هو كلام الملائكة بعضهم لبعض عندما يسمع حملة العرش كلام الله عز وجل، ثم يخبرون من دونهم إلى أن يبلغ أهل السماء الدنيا، ثم يسترق السمع بعض الجن ويقوله إلى أوليائهم. وهذا معنى أن الرمي بهذه الشهر يكون لهؤلاء الذين يخطفون الكلام ويخطفون السمع ويسترقون السمع، وليست لموت عظيم ولا لحياته، وإنما سخر الله عز وجل هذه النجوم أنها نجوم للشياطين كما قال الله عز وجل، يلزم بها الشياطين، والشياطين هم مربة الجن كما سبق ذكرنا. الشيطان يطلق على الإنس وعلى الجن، وهم المربة من الإنس والجن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ بالسماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه بدرود عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. ثم ذكر المصنف حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فهذا فيه إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى، والإرادة صفة فعلية من صفات الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل فعال لما يريد، فالإرادة صفة فعلية من صفات الله عز وجل. والإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه متحققة لا محالة، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وإرادة شرعية دينية، وهو ما أراده من الإنس والجن وهو العبادة، أراد منا العبادة والطاعة، ولم يرد منا المعصية شرعا. فهذا الإرادة الشرعية الدينية، من الناس من يحققها فله أجرها، ومن الناس من يخالف، فكل من أطاع بإرادة الله الكونية وكل من عصى بإرادة الله الكونية. والإرادة الشرعية هو كل ما وافق الشرع، فكل ما شرع الله لعباده نقول هذا مراد لله شرعا. ولكن من الناس من يمتثل هذه الإرادة الشرعية ومنهم من لم يمتثل. وأما الإرادة الكونية هذه التي لا يستطيع أحد أن يخرج عنها، ولذا قال الله عز وجل فعال لما يريد، أي إرادة كونية، لأنه لو كان فعال لما يريد كانت الإرادة هنا الشرعية، وأراد الله منا الإيمان ما استطاع أحد أن يعصي الله، الكل يؤمن. ولكن الله عز وجل أراد منا الإيمان شرعا وجعل لنا الاختيار، فمن أطاع فبإرادته ومن عصى فبإرادته. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا فيه إثبات الوحي، والوحي هو الإعلام السريع، وهو ما يلقي الله عز وجل من الكلام إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. من يوحى بالأمر، الأمر هنا الكلام وليس هو الأمر في المخلوق، لأن الأمر يكون مخلوقا ويكون صفة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر هنا مخلوق، كان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا يجمع على أمور. والأمر الذي هو صفة الله عز وجل هو المذكور في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. لاحظ هنا ذكر الأمر مع الخلق، فالخلق بين الأمر، الأمر كلامه، وهذا يجمع على أوامر. والأمر الذي هو المخلوق يجمع على أمور، فتقول الآن لما ترى في المخلوقين هذا أمر الله، بمعنى مأمور الله، مثل ما تقول هذا خلق الله بمعنى مخلوق الله. أن يوحي بالأمر في بالكلام، والوحي تكلم بالوحي، هذا تفسير للأمر، تكلم بالوحي وهو ما يسمعه جبريل الملك الذي أوكل الله عز وجل أوكله بالوحي، أخذت السماء منه رجفة. وهذا كما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أخذت السماوات منه رجفة، هذا الدليل أن السماوات تشفق وترجف لكلام الله عز وجل. أو قال رعدة شديدة، رعدة أو رجفة كل ذلك بمعنى واحد، رجفة أو رعدة شديدة، لنا خوفا من الله، خوفا من الله، هذا دليل أن هذه المخلوقات كلها تخاف الله، السماوات والأرض الجبال الأنهار والأشجار سائر هذه العوالم كلها تخشى الله. وهذا المخلوق الضعيف والجهول، من الناس من يقصر في هذا، وأكثر الناس مقصر إلا من رحم الله في الخوف من الله عز وجل. وهذه المخلوقات كلها تسير فيما قدر الله لها وفيما قضى الله لها، بخلاف الإنس والجن فمنهم من خرج عن أمر الله الشرعي. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، هذا الصعق للملائكة بعد أن تأخذ السماء رجفة أو رعدة، تدل على عظمة كلام الله عز وجل. السماوات تصيبها رعدة ورجفة، والملائكة العظام يصعقون عندما يسمعون كلام الله عز وجل. أو قال خروا لله سجدا، خروا لله سجدا عندما يسمعون كلام الله عز وجل. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، حتى جبريل يصيبه هذا الفزع ويسجد لله تبارك وتعالى، وأول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام. جبريل وجبرائيل كلاهما اسمان لغتان في جبريل، في اسم جبريل هذا الملك العظيم، فيكلمه الله من وحيه بما أراد عند رفع رأسه، وهذا دليل على أن جبريل موكل بالوحي. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها هذا الدليل على أن لكل سماء ملائكة، وكلما مر بسماء في طريق نزوله بالوحي سأله أهل السماوات ماذا قال ربنا يا جبرائيل، ماذا قال ربنا. وهذا دليل على حرص الملائكة على العلم، يسألون صاحب العلم، خلاف الآن من يقصر في سؤال العلم. فهؤلاء الملائكة مع ما شرفهم الله به يسألون جبريل عن العلم، كلما مر بسماء سأله ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير كما جاء في الآية، فيقول كلهم مثل ما قال جبرائيل، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ثم يهبط جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. إن كان الله عز وجل أمره بهذا الوحي لموسى أو لعيسى أو لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لإبراهيم، يهبط بالوحي من الله عز وجل إلى الرسل، وجبريل هو الرسول الملكي الموكل بالوحي. وأما رسل الإنس فمتعددون وعددهم عظيم، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. أما الرسول الملكي هو واحد وهو جبريل. فهذا معنى الحديث السابق، وفيه عظمة صفة الله عز وجل وكلام الله وتعظيم السماوات والملائكة لكلام الله عز وجل، وأن السماوات تأخذها رعدة، وأن الملائكة يخرون سجدا تعظيما لله، وأول من يرفع رأسه جبريل، وأنه يفزع عن قلوبهم، يصيبهم الفزع ثم يفزع أي يسر عن قلوبهم ويزول الفزع، ثم بعد ذلك يطبقون على هذه الكلمة ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي الكبير. لاحظوا مناسبة قال الحق، يعني أن قوله الحق وهو العلي له العلو في كل شيء الكبير العظيم. هذا تأكيد لأن قوله الحق لأنه علي كبير له صفة العلو بأنواعها، وهو الكبير العظيم الجليل الذي له صفات العظمة، والذي خضعت له المخلوقات بأسرها فلا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بإرادته. الخلق كلهم لا يخرجون عن إرادته الكونية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل مراد الأشاعرة بقولهم كلام الله معنى أنه حديث النفس بقولهم معنى؟ نعم، هذا الذي يقوله الأشعري قبل رجوعه، وهو يقول أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، ولهذا كان يقول في القرآن أنه عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله. واستدرك الأشعري على ابن كلاب، قال إن الذي يناسب قولنا أن نقول عبارة، وكلامه هذا صحيح من جهة دقة وصفه لمعتقده لا لصحته، فإنه إذا عبر عما في نفس الغير يقال هذا تعبير. قال شيخ الإسلام: ولهذا من عرف مقصود الأخرس، من عرف مقصود الأخرس عبر عنه بكلامه، فلا يقال حكى عن الأخرس وإنما يقال عبر عن الأخرس. يقول السائل في ليلة النصف من شعبان، يقول عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قرأه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله في المسند بلفظ: يغفر لعباده إلا لاثنين، مشاحن وقاتل نفس. وقال الشيخ شعيب الأرنعوط صحيح بشواهده، قال: ولكن هل ورد في إحياء هذه الليلة شيء بالعبادة بفضلها أو تخصيصها بشيء من العبادات؟